كيف تقف لعبة الحلم بتحقيق النتائج؟ كيف تنهي اللعبة الداخلية المتمثلة في تحقيق النتائج؟ الشيء الوحيد الذي ألاحظه عند النظر إلى الأشخاص من حولي هو أنه بشكل عن الأشخاص المتحدثون سيئون حقا في توليد النتائج، وهذا أمر سيء جدا. إذا كنت تريد تحقيق الذات فأنت بحاجة إلى أن تصبح صانع نتائج، لأن العالم يسير على أساس النتائج، سواء كان ذلك العمل أو المال أو المهنة أو اللياقة البدنية. كل هذه الأشياء نتيجة، كل ما تبحث عنه في الحياة نتيجة. لذلك إذا لم تتمكن من القيام بذلك، إذا لم تكن أنت صانع نتائج، إذا لم تكن قادرا على الخروج وتحقيق الإنجاز وتحقيق نتائج غير عادية، النتائج غير ملوفة، فأنت في الأساس تغرق في حياتك. لذلك أنا أريد أن أعطيك القليل من الفهم الأعمق للعقليات والمواقف التي يتخذها صانع نتائج تجاه الحياة، وبعد ذلك أريد أن أقدم لك قائمة مثيرة للغاية من الطرق التي يمكنك اعتمادها لتحقيق هذه النتائج. لذلك عندما نتحدث عن تحقيق الذات وعندما نتحدث عن الارتقاء إلى مستوى إمكاناتك الكاملة، ما يستتبعه ذلك في الواقع يستلزم الحصول على نتائج وليس فقط الأحلام والأفكار والنظريات. ويمكنك المجادلة بأن كل شيء يبدأ كحلم في البداية، ولكن المشكلة التي يعاني منها كثير من الناس هي أنهم يضيعون في الأحلام والنظريات والأفكار، ثم يتحدثين كثيرا حول ما سيفعلونه بحياتهم، كيف سيقومون بتغييرها أو ما سيخلقونه لأنفسهم، لكن لا مهم كيف تترجمهم إلى العلم الواقعي. درب نفسك على القيام بذلك، وهذا هو الشيء المثير للاهتمام. الشيء الآخر المثير للاهتمام هو أنني أجد أن ديناميكية مثيرة للاهتمام تحدث هنا حول سبب عدم كون الأشخاص صناع نتائج جيدين، وهو بسبب عدم تمسكهم بنيل الواقع. لذا فإن ما لاحظته في نفسي خاصة عندما كنت أصغر سنا هو أنني كنت أفكر أفكارا وأحلام رائعة، مثل الأعمال التجارية التي أريد أن أبدأها، أو كيف ستسير مسيرتي المهنية، أو كيف سأربح الكثير من المال، أو السفر إلى مكان ما وفعل شيئا رائعا. لذا فإني كان لدي هذه الطموحات، ولكن بعد ذلك ما سيحدث هو أنني سأقضي الكثير من الوقت في التفكير وفي التخطيط لكل شيء، ولكنني كنت أعيش في فقاعاتي الصغيرة الخيالية، فقاعة لم تكن مرتبطة بالواقع على أي حال، لم تكن قد ملتصقة بحقيقة نال الواقع. ويحدث هو أن الفقاعة عندما تلامس حافة الواقع تنفجر عادة، لأن الفقاعة ليست قويا بما فيه الكفاية. وما يجب أن يحدث هو أنه يتعين عليك التفكير في الأمر كيف يمكنك إعادة تعديل معتقداتك وأحلامك وطموحاتك إلى الشيء الذي سينجح في العالم الحقيقي الذي تكتشفه. مثل حسن، السوق لا يريد هذا المشروع الذي كنت أحلو به، لا أحد يريد شراءه، أو يبدو أني كنت أعتقد أنه يمكنني أن أتقاضى $1000 مقابل ذلك، واتضح أنه لا يرغب الناس حتى في دفع $50 مقابل ذلك. لن أتوقع أن هذه هي الطريقة التي تتبعها الأسواق. في الواقع هذه الديناميكية النسية مزعجة وغير مريح بالنسبة لنا، لنفرع فقاعاتنا. نحن نحب أن نعيش في فانتسيلان، ولذا فإن الكثير من الناس يشك في أنهم يعيشون في فانتسيلان، وما هم عليه هم مجرد حالمين، وهم المتحدثون الكبار يتحدثين كثيرا لكنهم في الواقع لا يحصلون على أي شيء. ثم رأى الجماعة أن علي أن أكون جدا للغاية، وكان علي أن أبدأ الخروج بمفردي إذا كنت أريد أن تحقق هذه الأحلام بالفعل، فهذا يعني أنني يجب أن أكون على استعداد لفعل ما هو ضروري للقيام به، وهذا عادة عمل قذر. يجب أن أكون على استعداد للدخول في الوحل وأن تتسخ نفسي لترجمة الحلم إلى حقيقة، وعملية الترجمة هي أمر صعب للغاية من الناحية العاطفية، لأننا يجب أن يحدث أولا وقبل كل شيء عليك التحلي بالمروونة بما يكفي للتخلي عن الكثير من الأوهام والمعتقدات الخاصة به، لأن الشيء الرائع في الواقع هو أن الواقع لا يتغير من أجلك، يجب أن تتغير للواقع. الآن هناك خياران حقا لديك. الأول هو أنه يمكنك الخروج بكل هذه الأحلام الرائعة، وبعد ذلك عندما تحاول تطبيقها في الواقع ترى أنها لا تعمل، ثم بعد ذلك تقول حسن إنه لا يعمل، لذا دعني أذهب وأتخيل للمزيد ونسيان هذا الشيء الأول. وهذا هو الخيار السهل عاطفيا، وهناك خيار صعب عاطفيا، وهو الخيار الناضج، وهو أن أقول إنني كنت حقا رجلا مضللا بشأن فهمي للواقع، أعتقد أن هذا الشيء سوف يتحقق. لذلك دعني أعود إلى لوحة الرسم، اسمح لي أن أفكر في فكرة جديدة، اسمح لي أن أبحث عن ما هو نوع المعتقدات التي لدي حول العالم التي تجعل من المستحيل بالنسبة لي أن أجعل هذا المشروع يتحقق في العالم الحقيقي. وما يجب أن يحدث أساسا هو أنه عليك أن تنضج وعليك أن تتطور وتتطور. يجب عليك أن تتخلى عن معتقداتك القديمة حول الطريقة التي تعتقد أن الأشياء يجب أن تعمل بها، ثم عليك في الواقع أن تكون متواضعا بما يكفي للسماح للواقع أن يعمل. هذا هو ما أسميه إمساك قدميك بنار الواقع. لقد اعتدت أن أكون مثاليا مثلك، لكن بعد ذلك عرفت أن الواقع قد ظهر، والآن لابد لي من خفض توقعاتي وخفض أحلامي وكل هذه الأشياء بشكل جيد، ويمكنك أنت أيضا فعل ذلك. لكن بعض الناس يستمرون في العيش في فقاعات خيالية، ومن ثم فهم لا يعترفون لأنفسهم بأن القرف الذي يتخيلونه لا يترجم إلى نتائج حقيقية. إذا كنت تريد حقا أن تكون صانع نتائج وأن تحقق نفسك، فأنت بحاجة للدغة هذه الرصاصة في مرحلة ما من حياتك، وعليك أن تنقذ نفسك. يا رجل حسن، لا يمكنني أن أكون أحد هؤلاء الأشخاص الذين يحلمون بالقرف ثم لا يحدث ذلك في الواقع. ما قد يعنيه ذلك أنه عليك أن تتخلى عن بعض معتقداتك العزيزة جدا، والتوفيق بين بعض المشكلة التي تواجهك بفهم الطريقة التي يعمل الاقتصاد بها، الطريقة التي تعمل بها السياسة، والطريقة التي تعمل بها العلاقة في الواقع. لا يعمل خيالك المثالي لتحديد كيف يجب أن يعمل الحب وكيف يجب على الجميع أن يحبوا بعضهم البعض دون قيد أو شر، لأن هذا الهراء لا يحدث في الحياة الواقعية. فالعلاقات الحميمة ليست حبا غير مشروط، إنه نوع من الحب الأناني للغاية، إنه حقا يشبه المفاوضات التجارية، وهذا يتطلب استعدادا من جانبك لتحمل عبء إنفاق العمل العاطفي لجعل هذه الأشياء تحدث، ومعظم الناس ليسوا على استعداد للقيام بذلك. وبدلا من التحدث عن مجموعة من الهراء، أنا أحب منك أن تفعل الأشياء في الواقع. لذا إذا كنت ستبدأ نشاطا تجاريا صغيرا، فابدأ وتوقف عن الحديث. إذا كنت تريد أن تكسب المزيد من المال، أسكت واذهب واعتني بأموالك، قلل من الحديث وافعل أكثر، وعليك القيام بالأشياء التي تولد نتائج، لأنه يمكنك القيام بأشياء معينة لن تولد أبدا نتيجة على الإطلاق. من المهم أن تبدأ في التفكير في حياتك من حيث المشاريع، ما هو المشروع الذي ستقوم بإنشائه في الأشهر الستة المقبلة وجعله شيء ملموس؟ هذا يعني أنه عليك فعل ذلك، لأنه بعد ذلك سيكون واضحا جدا في عقلك، لأنك إذا لم تفعل ذلك يبدو الأمر كما لو أنك لا تستطيع حتى معرفة ما إذا كنت قد فشلت أم لا. عليك أن تفعل هذا الشيء، لا تخبرني أنك ستفعل شيئا ما لم تفعله بعد، لا تخبرني أنك ستخسر 20 رطلا، عليك أن تفقد 20 رطلا ثم تعال وتحدث معي حول هذا الموضوع، لا تخبرني أنك ستكتب كتابا، أكتبه سوف يأتي الكتاب ويظهر لي، ثم يمكننا التحدث عنه. نقطة أخرى مهمة، وهي العمل على الصورة الكبيرة. صانع النتائج القوي يتمتع بمستوى عال من الصورة الكبيرة، فهم ما يعمل من أجله ولماذا يعمل على تحقيقه، فهناك غرض وراء ما يفعله، ليس فقط القيام ببعض الأشياء الوضيعة والعمل من أجل شخص آخر لمجرد أنه سيتقاضى أجرا. عليك أن تفكر لماذا فعل هذا، وكيف يرتبط ذلك مع رؤيتي طويلة المدى لحياتي، وكيف أريد التأثير على العالم. فالكثير من الناس لا يفكرون بهذه الطريقة، ابدأ في التفكير بهذه الطريقة. النقطة التالية هي أخلاقيات العمل. يجب عليك بناء ملف أخلاقيات العمل القوية، وهذا شيء نفتقر إليه هذه الأيام. فكر في الأجيال السابقة، الأجيال منذ 100 عام، عندما كان أجداد أجدادك على قيد الحياة، كانت أخلاقيات العمل التي كانت لدى الناس وقتها مذهلة. وفي بعض الأحيان كان الناس قادرين على إنجاز أشياء رائعة في حياتهم، وكان عليهم القيام بالكثير من العمل الشق أكثر مما يتعين علينا القيام به هذه الأيام. كان الأمر أصعب بكثير، ثم كان لديهم مثل أخلاقيات العمل هذه التي لا تصدق. كانوا مثل بغال العمل، وهؤلاء الأشخاص نادر الحدوث هذه الأيام، ومن الصعب تطوير ذلك خاصة في ثقافتنا الحديثة. تركز ثقافتنا بشكل كبير على أجسادنا وجعلنا راغبين أكثر في الراحة، وهذا يقلل حقا من أخلاقيات العمل. عليك أن تكون على استعداد لاستخدام القوة للغاشمة، وهذا شيء دائما ما يتم تركه مفتوحا كخيار لدي. ما أراه مع بعض الناس هو أنه مثل نعم يمكننا تحقيق هذا الهدف بالقوة الغاشمة، لكن الأمر أشبه ما يكون حسنا لا أريد القوة الغاشمة، أليس هناك اختصار؟ أليس هناك حل سحري؟ هل لابد لي من الجلوس فيه هناك لمدة 5 ساعات وأدق على هذا الشيء حتى يتم إنجازه؟ دعني أذهب للبحث عن نهج آخر. بعد ذلك لم يجدوا هذا النهج مطلقا ولم ينجزوا أي شيء الآن. هذا لا يعني مرة أخرى أنه يجب أن تكون مدمنا على العمل وأن تعمل بغباء، عليك أن تعمل بذكاء، ثم عليك أن تكون على استعداد وتستخدم هذه القوة الغاشمة. النقطة التالية هي أن تضحي للراحة. في كثير من الأحيان عليك أن تضحي ببعض من راحتك الشخصية لتوليد نتيجة قوية في الحياة. ربما عليك السهر حتى تنجز هذا الشيء، عليك تخطي عطلة مقبلة أجل أن تفعل شيئا ذا قيمة. فأنت على استعداد للقيام بذلك أم أنك تعيش الحياة فقط من أجل الراحة؟ إذا كنت تعيش من أجل الراحة من المفارقات، أن تكون حياتك بائسة للغاية، لأن خدمة الذات والتساهل مع الأنا ومذهب المتعة والمرحلة ينتج في الواقع أكبر قدر من السعادة. النقطة التالية التي تعتبر مهمة حقا هي عليك أن تكون على استعداد لتغيير نفسك للحصول على النتيجة هنا في الواقع. لذا إذا كانت هذه الخطوات تتجاوز مستوى قدرتي الحالي، لذا فإن ما سأفعله هو أنني سأقوم بتحويل نفسي بالكامل حسب الضرورة للحصول على تلك الخطوات الإضافية التي علي أن أقوم بها. سأسعى إلى الوصول إلى أي شيء أحتاج إليه لبناء مهاراتي، بدلا من قراءة الكتب والندوات التدريبية وممارسة البحث وكل تلك الأشياء، لأنه كما قلت أنني اتخذت القرار بأنني سأتماشى مع الواقع بغض النظر عن التكلفة العاطفية. لن أحاول الحفاظ على الأنا وأجعل نفسي أكثر راحة. النقطة التالية تضع نفسك في مواقف متطلبة. فكر في معسكر التدريب العسكري، وهذا هو بالضبط ما تحتاجه. مثل بعض المجندين الجدد للناعمين نقوم برميهم في شهرين من التدريبات القاسية في معسكرات التدريب، فجأة يخرجون جنودا في النهاية، ويحدث في هذه العملية هو أن نفوسهم تصاب بالصدمة أنه بمثابة صدمة كاملة لضامن، ويكون لديك الكثير من الضغط العاطفي، وبعض الناس ينهار، وبعض الناس نفقدهم، والبعض لا يستطيع تحمل ذلك، ولكن بعد ذلك أولئك الذين ينجون من العملية يخرجون أقوى بكثير، وهذا ما عليك فعله في حياتك إذا كنت تعيش في هذه السهولة. النقطة التالية أن تحيط نفسك بأشخاص استثنائيين. إذا كنت تحيط نفسك بأشخاص متوسط المستوى فلن تولد أي نتائج في الحياة، سوف تتأثر بمواقفهم وعقليتهم وستعتقد أن هذا أمر طبيعي. بينما إذا كنت صانع نتائج، ما تفعله هو أنك تريد بالفعل أن تنأى بنفسك عن هؤلاء الأشخاص وتحيط نفسك بصانع النتائج، لأن صانع النتائج هؤلاء يرفعونك إلى مستواهم. لأنه إذا كنت صديق لشخص قادر على توليد شيء لا يصدق، فهذه النتائج تستخدمها لمعرفة. يا إلهي، لم أكن أعرف حتى أنه من الممكن الحصول على نتائج من هذا العيار. وإذا كان هذا الرجل يستطيع فعل ذلك، ربما يمكنني القيام بذلك أيضا. وإذا كان صديقك يفعل ذلك، فمن المحتمل أن تفعل ذلك أيضا. فهي ترفع توقعاتك عن نفسك. وعندما تبدأ في العمل وتبدأ في تجربة الأشياء، هذا هو المكان الذي تحترق فيه قدمك من تلك النار. ومعظم الناس عندما يتعرضون للحرق لا يحبونه، إنه ليس مريحا لهم، لذا فهم يهربون ويشعرون وكأن الحرق سيء. ولكن في الواقع سر الحياة هو أن الحرق جيد، عليك أن تتدرب أن تحب ذلك الحرق بطريقة صحيحة. وإذا كنت قد وقعت في شبق قراءة الكثير من المقالات وتفكر في أنهم يجعلونك أكثر ذكاء وكل هذه الأشياء، عليك أن تتوقف عن هذا الهراء، وعليك أن تتخذ إجراء بشأن الأشياء التي أخبرك بها. ابدأ في فعل ذلك. ارفع قدميك إلى النار، ستشعر بذلك الحرق، وتعلم أن تحب هذا الحرق. هذا كل شيء في هذا المنشور. ارسل لي تعليقاتك في الأسفل، انقر فوق زر أعجبني. الرجاء مشاركة هذا مع صديق، وتعال يوميا للتحقق من مقالاتنا. لدينا أشياء أخرى حصرية يمكنك العثور عليها.